السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذا، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وفيه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. علينا بالدعاء والاستغفار. وكذا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل تجوز صلاة العيد في المنزل؟ نعم، تجوز صلاة العيد في المنزل، ولكن هل تصلى 4 ركعات أو ركعتين أو تصلى ركعتين؟ ابن مسعود أو مدرسته تجنح إلى أنها 4 ركعات، أما أنس بن مالك رضي الله عنه وعن ابن مسعود فيرى أنها تصلى ركعتين. أن العلماء ما قال إضافة إلى ذلك: تصلي كما يصلي إمامك، أي بالتكبيرات في كل ركعة أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. القراءة من المصحف في السنن الرواتب: القراءة من المصحف وردت في صلاة الليل، لما السنة الرواتب فيفترض أنها قصيرة ليس فيها كبير الإطالة. الأشاعرة فرقة زائغة فيما ذهبوا إليه من نفي صفات ربنا سبحانه وتعالى. حكم من جمع امرأته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة، وعليه بصيام شهرين متتابعين من الأشهر العربية الهلالية. إن عجز أطعم 60 مسكينا، وكذا زوجته إذا كانت مطاوعة له نفس الحكم، والله أعلم. ساحة زيادة: سمعته الأراضين بشماله. هذه زيادة بذكر الشمال زيادة ضعيفة تفرض بها عمر بن حمزة وهو ضعيف. هل تخصم ديون الأقساط المستحقة على الشخص قبل نصاب الزكاة؟ نعم تخصم، لأن ماله لا يتضمنها. هل ممكن إخراج زكاة الفطر في مصر وأنا بالسعودية؟ لا مانع من ذلك. حكم قول ساتر وستار: ليس من أسماء الله الساتر، وليس من أسماء الناس ستار، وليس من أسماء الله الستير. كل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. المال المقرض عليه زكاة إذا كان يرجى رجوعه، أما إذا كان دينا مات لا يرجى رجوعه فلا يزكى إلا إذا قبض، يزكى زكاة سنة واحدة. هل يجوز الوضوء لكل صلاة المريض سلس البول بدون دخول الحمام أو تغيير الملابس؟ إن عجز عن تغيير الملابس، وإن عجز عن إزالة أثر النجاسة جاز له ذلك للضرورة. هل الأب أن يعطي أرضه حق انتفاع للذكور فقط لحين التوريث؟ يكون ظلم البنات، لأن هذا ليس من العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. مبلغ من المال بلغ النصاب واشتريت به باب لحفظ، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا حال عليه الحول. حكما يليق بالتقسيط: إذا تأخر الرجل عن سداد القسط يزود عن يوم التأخير مبلغ فوق القسط. لا يجوز هذا، لا يجوز مثل هذه الصورة المذكورة. حديث الصورة الرأس حديث ضعيف جدا، وإن كان المعنى يقتضيه، لكن كسند تالف. ملامسة الزوجة دون إلاج أو نزول مني لا يفطر، دون إنزال مني أو دون إلاج لا يفطر. كان أعفو عن الخادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عنه في اليوم 70 مرة لا يصح. أربع البنوك الإسلامية أختار أنها سواء مع البنوك العادية كلها ليست إسلامية. هل تجوز صلاة خلف إمام لا يحسن القراءة بدون أحكام لحن خفي ولحن جلي؟ مع العلم لو تكلمت يحصل مشاكل. على حسب حجم الخطأ، إذا كان الخطأ شديدا ويغير المعاني ابتعد عنه وصلي في مكان آخر ولا تمشي في ثانية. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثل مضافا إليه ظل الزوال، هل يجوز ارتداء جلباب به تطريز إسلامي؟ مش متصور يعني إذا لم يكن فتنة التطريز بالفتنة، إذا لم يكن فتنة يجوز، إذا كان في فتنة الله لا يحب الفساد. كلفت زراعة الفول 110,000 جنيه وانتجت 140,000 جنيه، كان الزكاة على 140,000 كلها، إلا أن ابن عمر وابن عباس يريان خصم تكاليف الزراعة من الناتج والزكاة المتبقي على رأي ابن عباس وابن عمر. أما سائر العلماء فيقولون تخرج الزكاة على الناتج كله. وحضرك الله يا أخي ابن مقبل، حكم المد في أذان، الأمر في الأذان واسع، الأمر في الأذان واسع ولا تنسحب عليه أحكام التجويد. أحكام التجويد خاصة بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا، أما الأذان فلا تنسحب عليه أحكام التجويد. قراءة سورة البقرة كفاية وتعتبر قيام الليل، هذا حديث صحيح. ليس هكذا متنه، إنما متنه من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من الشياطين وقيل كفتاه عن القراءة، لكن هذا لفظه لا يحتمل المعنى الذي ذكر، ليس بصريح في المعنى الذي ذكرته. من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. حكم مستحضرات التجميل، هناك من يأخذها مني ليستخدمها في الشارع، ليس عليك إثم، الإثم على نفسه والبيع جائز، وكان الذهب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباعه، وهناك من تشتريه وتتبرج بها. رجل أسلم سيرا وزوجته لم تسلم، حكم جماع زوجته رغم أنه فقير لا يستطيع الزواج، يعني هل زوجته نصرانية أو يهودية؟ يجوز البقاء مع الزوجة النصرانية أو اليهودية، لكن إذا كانت مشركة أو ملحدة لا يجوز البقاء معها بحال. اكتب له ما هي في الجملة طيب، لكن أودع فيه ابن كثير رحمة الله تعالى عليه آثارا ثالثة لا تليق بمحدث أن يذكرها فيه. ففي أبو مخنف رجل كذاب يرد له ابن كثير كثيرا من الروايات التي قد توغل الصدور ضد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض تحقيق لبعض الإخوة الطلبة عندنا للبداية والنهاية، وقد راجعت الكتاب، لكن ما زال يحتاج إلى عمل، لأن الوقت كان ضيق، وما زال يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد، يعني تحقيق البداية والنهاية. هل النهي عن المنكر يقدر حسب الحالة؟ نعم. هل الصلاة اللي يدخل وصليت بالبيت؟ كل هذا فيه سعى، لأنه ليس هناك نص، ونحن في نازلة اختلفت عن العلماء الذين كانوا مقدمين عن أقوالهم. حجيت وتخطيت الميقات بدون ما الحكم؟ ما السبب في تخطي الميقات؟ إذا تخطيت الميقات جاهلا يرجع إليه ما استطعت، وكنت جاهلا من العلماء من يسقط عنك يعذرك بجهله. إذا كنت تخطيت وأنت عالم لكن خوفا من الشرطة أو أهللت من الميقات بملابسك، ففي هذه الحالة عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وضح سبب تخطيك. من سرق مبلغا ويريد أن يرجع لصاحبه ولكن من دون علم صاحب المال، هل يجوز؟ لا يلزم أن يعلم، كما لم يعلم عند السرقة لا يعلم عند الرد، ما في مشكلة، لكن يصل إليه ماله. هل هناك عبادة مفضلة في ليلة القدر؟ الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار ونحو ذلك. قلت استغفر الله وتوب إليه، ومريه استغفر الله ويتوب إليه، ويعمل أعمالا صالحة كبيرة. صحة قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة. الحديث فيه من قرأ آية الكرسي زمر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، وهو حديث قابل للتحسين في راوي اسمه محمد بن حمير. هل تسمية المولود بعارف الله أو سيف الإسلام أو أمان الله؟ متحملة هذه الأسماء متحملة. شارك ولد إخوتي في مال أبيهم فتنمروه، شارك ولد إخوته في مال أبيهم فتنمروه ومات الوالد، فماذا يكون لهم من المال المتمر؟ ما دام أبوه لم يكتب له شيئا فالمال تركة تقسم على حسب الميراث. أما إذا كان أبوه خصه بشيء قبل أن يموت وسلمه له فله ما سلمه له أبوه. تجوز الخطبة في العيد في البيت إذا عجزت عن صلاتها في المسجد، ومن العلماء من قال صليها بدون خطبة، وليس هناك نص عن رسول الله ماذا نفعل إذا لم نصلي العيد مع الإمام، فمن العلماء من قال صلى أربعا كما يروى عن ابن مسعود ومدرسته، ومنهم من قال تصلى ركعتين كأنس بن مالك كصلاة الإمام أيضا وجه ثالث، يعني مع سبع تكبيرات في الأولى بعد وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام. وإننا الإمام من يقول لما مانع من الخطبة، الأمر واسع في كل ذلك. لاحظت هذه الأيام الترويج إعلامي للفظ إيمانك بنفسك بدل من لفظ ثقتك بنفسك، كل هذا لا يصح. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، ولمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن إيمانك بنفسك وبذات طريق النجاح غلط واضح. إيمانك بالله، إيمانك بالله وبذات طريق النجاح أرى طبعا لا تصح. بذات طريق النجاح إيمانك بنفسك، عياذا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أعوذ بك من شر نفسي، إن النفس لا مرة بسوء إلا ما رحم ربي. كيف أخرج زكاة بقالة بها 100,000 ريال عليها 2.5% 2500 ريال زكاة؟ هل يجوز الاقتصار على الله ما بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب؟ صار على كدعاء استفتاح ممكن لزومه يعني مستمر يجوز، التنويع أفضل لأن النبي نوع، لكن ما في بأس، لا سنن كلها. ما حكم هل على الزيتون زكاة؟ نعم على الزيتون زكاة، لقوله تعالى والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابه، كل من ثمر إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حكما أفطر في رمضان لغير قدرته بالصيام، لأنه حديث عهد بالإسلام على أنه يجعل كفارة الإطعام. أفطر عليه الإعادة والاستغفار، لكن إن كان أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين، يعني كل يوم إن عجز أطعم 60 مسكينا. الله يرفع الضر عن اليمن وعن أهل اليمن، بارك الله فيكم ويسلمها، يسلم إخواننا هنالك يا رب يا رب. زكاة الفطرة من يومين، هذه تحصل فطر تحصل، من كان الأولى تأخيرها حتى تغرب الشمس آخر يوم من رمضان، من قدمتها يومين أو ثلاثة جاز أيضا. هل أنفق من اللحية؟ تلك فيها خلاف، والأظهر أنها ليست من اللحية، لأن اللحية هي العظمة من هنا إلى أسفل الذقن، إلى هذه العظمة من الناحية الأخرى، أما الأنفق ليست في اللحية. ما طهرت عفوا بعد 10 أيام، هل يجوز صيام وصلاة اليوم؟ أجبنا على هذا السؤال مرارا، وهذه متكررة، سؤال موسوس، يمعنى مبلغ لشخص معين ومحتاج وقضى حاجته وبقي مبلغ، هل لي أن أخرجه لشخص آخر؟ لا، سلم المبلغ الذي جمعته للشخص نفسه، وإن زاد إلا إذا كانت زكاة مال واستغنى أصبح غنيا فحينئذ ممكن. رجل لم يخرج زكاة الرز، هل يمكن أن يخرجه الآن رز أبيض؟ نعم يمكن أن يخرجه رز أبيض، يعني بدل ما يكون رز بغلافه الشعير كما يقولون. حكم إذا خسر المزارع في فدان فوق كلف 40,000 وأنتج 30,000، ما زكاته؟ زكاته على 30,000 كما قال فريق من أهل العلم. أما ابن عباس وابن عمر فلا يران عليه شيئا كما أسلفت. تخطى الميقات وكان يخاف من الشرطة. هناك أمر نسألك عنه، هل أنت أهليت من الميقات لبيك اللهم لبيك بملابسك؟ إذا كنت أهليت من الميقات بملابسك، أهليت من الميقات بملابسك، فعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام لارتكابك المحظور الذي هو لبس المخيط. أما إذا كنت ما أهليت من الأصل، ما قلت لبيك اللهم لبيك من الميقات من الأصل وتجاوزت الميقات بدونها فعليك دم قولا واحدا. ليس قول الجمهور، يعني ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، وبه قال الجمهور. زوج قال تحرم علي لو ذهبنا أي مكان لمدة أسبوع ولم يذهب، هل عليهما شيء؟ ليس عليهما شيء ما دام لم يذهب. هل يجوز الصوم عن الكلام؟ تلك بدعة في ديننا، أن من كان قبلنا فكانوا ينذرون صوما، قالت مريم عليه السلام بس لكن هذا بأمر من الله لا، فإن ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، كان هذا في من كانوا قبلنا. أما في شريعتنا فلا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم، فماذا كان؟ لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم، فماذا كان؟ قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ما فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين يا مستر باهي. وغير المستر، ما يلزم مستر، لأن عجمية نحب العرب، نحب لغة العرب، لا لأننا عرب، لأن الله أنزل القرآن باللسان العربي. والله ما لأننا عرب أبدا، إنما لأن القرآن نزل باللسان العربي مبين. وإلا فمن بطأ به عمله نسب بلال الحبشي وعبد وأحسن من أبو لهب القرشي، صهيب الرومي وأحسن من أبو جهل، أحسن من أبي جهل. أجبناك بارك الله فيك، مقيم بالسعودية، هل تخرج زكاة الفطر في مصر أو في السعودية؟ الأمر واسع. زكاة عروض التجارة ومن له عليه ديون، يحسب الدين الذي له الدين الحي ويضاف، ويحسب الدين الذي عليه ويزكى المتبقي. أسكن مكة واعتمرت من غير الخروج عن حدود الحرم جهلا مني، لا بأس بذلك. هذا قول البخاري، إن خلت به في مثل هذه المرة التي هي بجهل لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الموقف قال لأهل اليمن يا لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجعفر، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يولون من مكة. اكتفينا بالصلاة وحط الرحال في مجلفة لظروف قاهرة، وبعد توجهنا إلى منى لرمي الجمرات بعد منتصف الليل. إذا كانت الظروف قاهرة كما تدعي فلا شيء عليك، المرور لا يوقفك، امشي امشي امشي طردك، ليس عليك أنت وليس عليك دم. أخرجت زكاة الفطر مالا، هل يجوز؟ لا تخرجها مالا، النبي ما أرشد إلى ذلك، بل فرض زكاة الفطر صاعا من تمن أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. هذا الشيخ وجزاك الله مثله يا الشيخ. هل يجوز استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان؟ بخاخات الأنف المواد التي فيها تختلف، فيها مواد سائلة تدخل الجسم وفيها مواد في بعضها هواء فقط، فاسأل الطبيب يفيدك هل فيها أشياء سيئة تدخل جسم كان فيها فلا تأخذها. آية الكرسي من أذكار الصباح، آية الكرسي من أذكار الصباح، ليست من أذكار الصباح، لكن تقال عند النوم لا يقربك الشيطان حتى تصبح. متى تصلى صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ هي واحد، لكن دخول الفجر أو الصبح كما تقول هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما أعطيت الشخص المبلغ بل سددت عنه دينه وزاد من المبلغ. ما أعطيت الشخص المبلغ بل سددت عنه دينه وزاد من المبلغ. زيد أعطى عمرا مبلغ من المال وقال سدد به عن يونس، قال سلمه ليونس. عمرو اجتهد وقال يونس هذا مدين أسدد عنه دينه، ليس بكذلك، سلمه ليونس كما أمرت، وبعد قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، وأخشى أن تكون أنت الوسيط، أنت صاحب الدين فأخذته لنفسك. سلمه وطالبه، هل على قطعة الأرض زكاة وأنا نويت بناء بيت لي؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة وتاجرة الأراضي. كيف أتوب ولا أعود إلى المعاصي أبدا؟ توب، استغفر الله وانوي نية الحسنة أنك تمتثل أمر الله، وبعده اسأل الله العون، لأن يوسف قال ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول أقسمت أن لا أنجب ثانية، أريد الإنجاب ولا أذكر كم يمين، هي كفارة واحدة يا فداء، تكفر كفارة يمين وانتهى الأمر. هل يجب أن يقوم ليالي رمضان كلها حتى يدخل في حديث من قام رمضان؟ نعم، حكم تأخير إخراج نصاب الزكاة لسبب، تأخير إخراج نصاب الزكاة صلى الله عليه. هل العلاج دون إنزال المني هو جماع يجب الغسل؟ نعم يجب الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها ما مفاده ذلك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي أهله ثم يكسل، قال إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. من شق عليه العمل في نهار رمضان فأفطر حسب قدر المشقة، المشقة هل سيموت ولا كل الناس يشق عليها الصيام، لكن إن كان يستطيع الإتمام وأفطر يأثم، وعليه الإعادة الاستغفار والعمل الصالح. مجلس هل نتركه وصلي العصر أو ولاك من المجلس بعد وصلي؟ صلي العصر أولا. الله يوفقنا وياك يا حمزة. عندي زكاة ونعرف شخص قريب مني مدين، هل بإمكان الدفع عنه وتسديد ديونه؟ هل يجوز في الشرع والسنة؟ سلمه الأموال إذا كان رشيدا أو يسدد انتهت مشكلتك، أما إذا كان سفيا ولن يسدد ممكن تقيم نفسك مقام ولي السفي في هذه الحالة وتسدد عنه. ما يمارك ما يعني حكم الطلاق في رمضان؟ الطلاق جائز في رمضان وفي شوال وفي أي وقت، لكن لا تكن المرأة حائضا ولا تكن في طور جامعتها فيه، والصلح خير. ما حد المريض الذي يرخص له في الفطر؟ هذا الحد عرفي ليس حدا منصوصا عليه، إنما في العرف يقول فلان مريض، وإذا كان المرض هذا يزداد بسبب الصيام أو يتأخر برؤه بسبب الصيام فإنئذ أفطر استغفر الله وعليك الإعادة. وحفظك الله يا مورين، يا ما أعرف أخبر اسمك ليتك تبدله باللغة العربية لغة القرآن. بارك الله فيك، أحبك الله يا شريف. فالدم يعتبر نجس أم طاهر؟ الدم عند جماهير العلماء بل نقل الإجماع نقله أربعة من أهل العلم أن الدم نجس، الدم السائل المسفوح نجس. قال الله تعالى إنما الخمر عفوا قلنا أجد في ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، في أنه ركس نجس. أبي المريض ما الفدية الواجب إخراجها إذا كان مريض مرضا مزمنا، مريض مرضا مزمنا لا شيء عليه إلا أنه إذا عمل أو فعل أنس بن مالك قط أن كان كل يوم مسكين فلا بأس، وإلا فلا شيء عليه. محمد نعم. العقيدة الطحاوية كتاب طيب، وهناك بعض الملاحظات الخفيفة المعروفة. بارك الله فيك يا سيدي يا غرباوي. كتاب العقيدة الطحاوية كتاب طيب، وقلت في بعض المؤاخذات خفيفة عليه كأي كتاب إلا كتاب الله. هل يجوز صيام 6 شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان؟ لا بأس بذلك. هل الجنين في بطن أمه عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. هل يدرك ليلة القدر من صلى الشهر جماعة وصلاة التراويح؟ ليلة القدر ما قامها كلها من الأشياء إلى الفجر، ليس بالصلاة، بالصلاة بالدعاء بالذكر أحياها. كم مرة ختم الرسول والصحابة القرآن؟ لكنه كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين. الرقمي في الدين ليس الدولة الإسلامية رقم 0053333883 توصلنا إن شاء الله. الحجامة أخطار قول العلماء القائلين بأنها لا تفطر، وابن عباس يقول فطر ما دخل ليس مما خرج، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما في البخاري. وأيضا فإن أنس سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمن العلماء من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول مؤول، أي كاد الحاجم أن يفطر من أجل تسرب الدم إلى فمه، وقاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. معتكف في البيت هل يجوز له الرد على الهاتف؟ لا مانع من الرد على الهاتف. قالت صفية بنت رسول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في معتكف فتحدثت معه ساعة. حكم شقق الإيجار القديم أنت ساكن، لكن إذا طلب منك صاحب البيت أن تخرج اخرج. هل يوجد في مسلم أحاديث غير صحيحة؟ نعم، هناك بعض الأحاديث صحيح مسلم منتقد على الإمام مسلم انتقادات الدارقطني. انتقد الإمام الدارقطني 100 حديث و5 في صحيح مسلم، وغير الدارقطني انتقد بعض الأحاديث لكن منها ما تم له الانتقاد ومنهم ما لم يتم له الانتقاد. أذكر من ذلك حديث أبي سفيان: يا رسول الله أسألك 3 أشياء، ابن معاوية تتخذه كاتبا لك، وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، وتأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. فلفظة بنتي أم حبيبة أزوجك إياها تزوجها النبي قبل أن يسلم أبو سفيان بزمن، زوجها النجاشي وأمرها رسول الله باتفاق أهل السير 4000. هذا من الأوهام الواردة في صحيح مسلم. في بعض الأحاديث المنتقدة لكن نسبتها مثلا 5% 10%، فهذا اختصار. كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين أنظر إن شاء الله كيف يكون PDF. تذكرني كيف تتم صلاة العيد للنساء جماعة في البيت؟ امرأة تصلي به أو رجل يصلي والنساء والرجال خلفه والنساء خلفه، حبك الله الذي حبتنا فيه. حكم لعب الطاولة والنرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد شير والنرد. وثم تحديث في بعض الكلام وإن كان السند يبدو منه الحسن: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قصر الصلاة على كم كيلو ورد عن رسول الله؟ لم يرد عن رسول الله أي نص يقول إذا سفرت أكثر من كذا تقصر، إنما هي استنباطات من بعض الأفعال، ولذا اختلفت فيها أقوال العلماء والمسألة مردها والله أعلم للأعراف في بلده. يعني الإيلاج دون نزول المني هو جماع؟ نعم، ويجب الحد، يجب الحد ويفطر الصائم. التقى الختانين وجب الغسل. التقى الختانين ليس الممثل الخارجي بل العلاج ولم يصاحبه إنزال. لو قالوا في من نذهب للمقامات، مقامات أولياء الله الصالحين وزيارة الحسين، أولا من قال أن الحسين مدفون في مصر؟ الحسين قتل في العراق، هل طار وجاء إلى مصر؟ من عمل كان في مسجد الحسين في مصر ومسجد في سوريا ومسجد في العراق؟ هل تشتت بدنه في هذه الأماكن. فحسين مقتول في كربلاء رضي الله تعالى عنه وهو سيد الشباب أهل الجنة. ثم الحسين لا ينفع ولا يضر. إذا كنت تذهب للحسين لكي يكشف عنك الضر ويجلب لك النفع فهذا شرك بالله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا كنت تذهب إلى مسجد الحسين للصلاة فيه اعتقادا أن الصلاة فيه أفضل فهذا فعل خاطئ، لأن النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما إذا كنت تذهب إلى مساجد ما أسمت بنين في قبور ويقولون عنهم أولياء وتسألهم الضر وتسألهم النفع ودفع الضر فهذا شرك أيضا. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور كما لا يفعل. يا أولاد أخي سرقوا مني بعض الأغراض وقاطعتهم لأجل تعليمها، أنا آثم. لست بآثم إذا كنت متأكدا أنه من اللصوص. إذا هجرتهم زجرا وزجرا بالهجر لا بأس، ومعك حق. أخطر خطأ قبل الأذان بدقيقتين، أخطر رأي ابن تيمية في هذا الصدد أنه لا شيء عليه، وقد قال أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. حكم الوقوع بالزجرة في ليلة من الليالي العشر، إذا كنت معتكف الاعتكاف يتلف وخالفت قول الله تعالى: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هل نزلت؟ هل تلفظت؟ ما وجه الصورة؟ حكم شخص أخذ مبلغ من المال يدفع مطالبة أدوية حتى لا يضيع عليه الخصم النقدي، ورده الذي أخذ منه المبلغ الذي أخذ منه عليه مبلغ الخصم النقدي. وضع السؤال شيء: هل يلزم لصلاة ليلة القدر أوعد من نوم ولو ساعة لا تنم ليلة القدر؟ عندي بنتان ولد والبنت هتتزوج، وقسم الغلر معي بالتساوي ما بينهم، زوج البنت اللي هتتزوج الأول لأن هذه يبقى مسببة لها، وبعد ذلك فكر كيف تصنع في المتبقي، زوج البنت الأخرى ولا بالآخر. حكم زواج المعتدة في عدتها زواج باطل، زواج باطل ويفرق بينهما. دليل جواز الاعتكاف في البيت هي ضرورة، ما عندنا دليل إلا الضرورات. منع الاعتكاف في المسجد وأنت تريد أن تأخذ ثواب من الله، ما عندنا إلا الضرورات. فرض الله. هل ورد التخفيف في سنة الفجر؟ نعم ورد التخفيف في سنة الفجر، فإن عائشة كانت تقول: لا ندري هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. كيف النية؟ النية هل نذرت نذرا أو ماذا صنعت، أو نذرت اعتكافا أو ماذا صنعت؟ أما قلت في نفسك لن أجامع الزوجة فقط كذا لست بأسنى. هذا بهذا القدر أستجي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تطيعونه وتمتثلون أمره وتخشونه حق خشيته. احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: من تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وبهذا القدر أستجي سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قدم الشكر لله. يقول دقي أبن سيد دقيق السيد شربين أخشى يكون كلام بالأمس. نعم نترك وقتا للدعاء. بارك الله فيك وحفظك الله يا شيخ سيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخ أحمد بصل، حفظك الله وجزاك الله خيرا. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.